أما بعد، قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أي واذكر أيها الرسول للناس حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا لعمارتها، قالت يا ربنا علمنا وأرشدنا ما الحكمة في خلق هؤلاء، مع أن من شأنهم الإفساد في الأرض وإراقة الدماء ظلما وعدوانا، ونحن طوع أمرك ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ونمجدك بكل صفات الكمال والجلال. قال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة الراجحة في خلقهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخبر تعالى عن سؤال سألته الملائكة عليهم الصلاة والسلام حين أخبرهم الله تعالى أنه سيجعل في هذه الأرض خليفة، وقد فسر الخليفة هنا بأنه خلافة بعضهم بعضا، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون، أي أنه يخلف بعضهم بعضا. قالوا أتجعل فيها على سبيل الاستفهام لا على سبيل الاعتراض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني هذا من شأن هؤلاء المخلوقين، ونحن أي الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك، فمن شأنهم من شأن الملائكة أنها تسبح الله تعالى وتقدسه عز اسمه. فأخبرهم الله عز وجل أنه يعلم ما ليس يعلمون سبحانه، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، أحسن إليك. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي وبيان لفضل آدم عليه السلام، علمه الله أسماء الأشياء كلها ثم عرض مسمياتها على الملائكة قال قائلا لهم أخبروني بأسماء هؤلاء الموجودات إن كنتم صادقين في أنكم أولى بالاستخلاف في الأرض منهم. نعم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالت الملائكة ننزهك يا ربنا، ليس لنا علم إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت وحدك العليم بشؤون خلقك الحكيم في تدبيرك. نعم، علم الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام أسماء كل شيء كما ورد في الحديث، وكما هنا وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس مكبرها ومصغرها حتى القصعة والقصيعة، حتى الأشياء الدقيقة جدا، وهذا من آيات الله تعالى، وهو من دلائل شرف ما عند آدم عليه الصلاة والسلام من العلم. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام قد أدبها ربها تعالى، قالوا سبحانك، نزهوا كلمة سبحان تعني التنزيه، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذه أيضا تقولها الرسل إذا جاءوا في القيامة قالوا سبحانك لا علم لنا، فنفوها نفيا، قال بعضهم من شدة هول الموقف. هنا قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي قال الله يا آدم أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجزوا عن معرفتها. فلما أخبرهم آدم بها قال الله للملائكة لقد أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السماوات والأرض وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه. نعم، قال الله عز وجل بعد ذلك بعد أن أجابت الملائكة بما تقدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فظهر بذلك شرف علم آدم من هذه الزاوية، أن آدم قد علمه الله تعالى ما لم تعلمه الملائكة، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذلك يعني أن ما أوردته الملائكة عليهم الصلاة والسلام من وجود من يفسد في الأرض ويسفك الدماء يقابله ما يعلمه علام الغيوب من وجود خير عظيم في البشرية في أنبيائها وصلحائها، وهذا من علم الله الذي خفي على الملائكة عليهم الصلاة والسلام تفاصيله، وهو من دلائل أن العلم المطلق لا يكون إلا لله تعالى، وأن علم الغيب لا يكون إلا لله كما قال الله تعالى فقل إنما الغيب لله. فالملائكة هنا لم تعلم الغيب الذي سيأتي، ولهذا قال تعالى إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أي واذكر أيها الرسول للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملائكة اسجدوا لآدم إكراما له وإظهارا لفضله، فأطاعوا جميعا إلا إبليس امتنع عن السجود تكبرا وحسدا فصار من الجاحدين بالله العاصين لأمره. هذه من الأمور التي خفيت على الملائكة أيضا، وقد رتب هذا الأمر بعد ذكر الخبر عن آدم عليه الصلاة والسلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، لأن الملائكة كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سجدوا كلهم جميعا إلا إبليس. أخذ بعضهم من قوله تعالى إلا إبليس أن إبليس من الملائكة، قالوا لأنه استثني فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. والصحيح أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن كما قال الله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولهذا غلبه طبعه الرديء الخبيث فأبى والعياذ بالله واستكبر وكان من الكافرين. نعم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أي وقال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وتمتعا بثمارها وتمتعا هنيئا واسعا في أي مكان تشاءان فيها، ولا تقربا هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية فتصير من المتجاوزين أمر الله. نعم. ذكر الله عز وجل لآدم أمرا في الجنة على سعتها وكبرها وعظمها، جعل له هذه الجنة متاحة كلها، وابتلاه بشجرة واحدة ولا تقربا هذه الشجرة. ما هي هذه الشجرة؟ الله أعلم. يأتي في أخبار بني إسرائيل تعيين هذه الشجرة، والأمر كما قال ابن جرير وابن كثير لو كان في تعيينها خير لعينه الله تعالى، قال هذه الشجرة الله أعلم بها، وإلا ففي أخبار بني إسرائيل تعيين هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، لأنهما إذا عصيا أمر الله تعالى وأكلا من هذه الشجرة فإنهما يكونان من العاصين. نعم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أي فأوقعهما الشيطان في الخطيئة بأن وسوس لهما حتى أكلا من الشجرة فتسبب في إخراجهما من الجنة ونعيمها، وقال الله لهم اهبطوا إلى الأرض يعادي بعضكم بعضا أي آدم وحواء والشيطان، ولكم في الأرض استقرار وإقامة وانتفاع بما فيها إلى وقت انتهاء أجالكم. لما أزلهما الشيطان وكان عدو الله تعالى قد أتاهما من جهة الطمع، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أخذ بعضهم أن في هذه الآية دلالة على أن الملائكة أفضل من هم أفضل المخلوقات من أكثر من جهة، منها أن آدم عليه الصلاة والسلام طمع في أن يكون من الملائكة ولا يطمع في أن يكون من الملائكة إلا لأنهم أرفعوا منه، وهكذا أخذوه من قوله تبارك وتعالى ولقد فضلنا بني آدم ولقد إلى أن قال سبحانه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا على كثير ولم يقل على جميع بني آدم. وهكذا أخذوه من قول غير نبي من أنبياء الله ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول إني ملك. قالوا فهذا دال على أن الملائكة الأنبياء لا تدعي لنفسها هذا المقام. وقال آخرون بل الأنبياء أشرف من الملائكة واستدلوا بما تقدم قبل من أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم. قالوا فأمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم مع قول الله تبارك وتعالى فيما أخبر عن إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت علي، قالوا فهو دال على أن الأنبياء بل قال بعضهم صالح بني آدم أفضل من الملائكة. ومن أهل العلم من يقول إن هذه المسألة من فضول العلم ومما ينبغي عدم الخوض فيه لأن الأدلة فيها متقابلة ولأنها أيضا ليست محسومة ولا يترتب على أمرها كبير عمل ولأنها النصوص الواردة فيها لم تكن مثل النصوص الواردة في الرسل مثلا. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قالوا فهذا نص واضح. قالوا أما أدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق فإنها متقابلة، هؤلاء لهم وجهة وهؤلاء لهم وجهة، ولهذا ارتضى بعضهم الكف عنها. ومنهم من رأى أن الملائكة أفضل لدلالات كثيرة أخذوها، ومنهم من رأى أن الأنبياء أفضل. والمسألة مرت في شرح الطحاوية. حاصل الأمر أن الشيطان أزل آدم وحواء، وقال الله عز وجل في موضع آخر وعصى آدم ربه فغوى، فأتى الشيطان بآدم من جهة الطمع فوقع فيما وقع فيه عليكم السلام. وفي آيات أخرى فوسوس إليهما الشيطان، فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فمن طبيعة الإنسان أنه يضعف، فأكل من هذه الشجرة ووقعت المخالفة لأمر الله عز وجل، فأمر الحكيم العليم العلي الكبير سبحانه وتعالى أن يهبطا أن يهبطوا جميعا من الجنة وأن تكتب العداوة بينهم أبدا. ولهذا الشيطان تعهد بمعاداة بني آدم وإذلالهم قدر ما يستطيع، وكان من ما جهر به أخزاه الله ولعنه بين يدي رب العالمين أن قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال تعالى مبينا غاية الشيطان ومراده إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يا ذنب الله. فأمر الله بني آدم أن يعادوه، قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال عز وجل في موضع آخر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فمن طاعة الله عز وجل ومما يرضيه أن يعادى الشيطان وأن يعادى حزبه وأن تكون العداوة مما يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ولهذا توجد عبادة من العبادات العظيمة يقل التفطن لها وهي إرغام الشيطان، إرغام الشيطان، إرغام الشيطان بأن لا يطاع. ولهذا كان من فضائل سجدة التلاوة كما في صحيح مسلم أن الإنسان إذا قرأ سجدة آية التلاوة ثم سجد تنحى الشيطان فبكى وقال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهي مما يرغم الشيطان ويصغره ويحقره. ومما يرغم الشيطان سجدة السهو إن كان في الصلاة خلل جبرتها، وإلا كانت إرغاما للشيطان. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأمر الوارد في التبختر حال الصدقة يراد به الصدقة حال السر، حيث لا يرى الإنسان أحد نهائيا حتى يرائيه، فهي صدقة سر ما يراه أحد نهائيا. فماذا يفعل؟ يتبختر إرغاما للشيطان لأنه لا يراه أحد حتى يرائيه. وما معنى التبختر في الصدقة؟ صدقة إذا أداها الإنسان يؤديها وهو يرجو القبول ويخاف ألا تقبل. قال ابن القيم: فالأمر بالتبختر هنا أو مشروعية التبختر لأنه ما أحد يراك والشيطان أرغمته هذه الصدقة. قال: فيتبختر إرغاما له لأن ما في أحد يرى إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الروايات أن العبد إذا تصدق بالصدقة فإنه يخرجها من لحي 70 شيطانا، كل هذه الشياطين تكره من العبد أن يتصدق. وهذا يدل على أن الصدقة من الأمور شديدة الوطأة على الشياطين، لأنها كما ورد في الحديث تطفئ غضب الرب، شأنها عظيم. فينبغي الحرص على ما فيه إرغام لعدو الله تعالى، ومن ذلك ترك وسوسته. ومن هنا شرع الإنسان في حال الوضوء في حال الصلاة إذا بدأ الشيطان يعبث به: لم تتوضأ، لم تصلي، شرع له أن يراغمه وألا يطيعه. فكل هذه مما يدحض الشيطان ويزيل شره. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، أي فتلقى آدم بالقبول كلمات ألهمه الله إياها توبة واستغفارا. وهي قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه وغفر له ذنبه. إنه تعالى هو التواب لمن تاب، إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده، الرحيم بهم. من فضل الله ولطفه وجليل رحمته سبحانه وتعالى أنه واسع الفضل واسع الرحمة، فألهم آدم هذه الكلمات، تلقاها آدم عليه السلام من ربه تعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ الكلمات هذه مبينة في موضع آخر: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاستغفر ربه وعاد عن ذنبه، ولهذا قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا من رحمة الله، ومن أسمائه تعالى التواب الرحيم الغفور. فتلقى آدم هذه الكلمات فتاب الله عز وجل عليه، وبقي أمر المكث في الأرض إلى قيام الساعة، لأن الله تعالى جعل هذا المستقر في الأرض إلى حين وهو قيام الساعة. واستمرت المعركة بين أهل الحق من أتباع الأنبياء والشياطين وأتباعهم إلى قيام الساعة. فالخصمة بين آدم وإبليس متوارثة، فالأنبياء والسائرون على نهجهم خصوم لجند إبليس إلى قيام الساعة. والبشر بعدوا على صنفين: منهم من انضم إلى حزب الله عز وجل وانضوى في سلك الطريق الذي بدأته الأنبياء والصالحون منذ آماد بعيدة إلى قيام الساعة، وصنف ثاني انضم إلى أعداء الله عز وجل وهم الشياطين وانضافوا إليهم. ولهذا أطلق على هؤلاء من الإنس أطلق عليهم الشياطين. قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهي خصمة ومعركة يجب على أهل الإيمان أن ينصروا فيها دينهم وأن يعادوا من تصدر لدحض الدين من شياطين الإنس والجن أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. شحسن عليك. كيف علم الملائكة أن آدم إذا سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ الله أعلم، يعني طريقة علمهم يعني معلوم أن الملائكة معصومون ومن سواهم ليس بمعصوم، يعني الملائكة معصومون من الخطأ. ومن أهل العلم من قال إن الملائكة رأت ما رأت من الجن، وأن الجن وقع منها ما وقع، لأن الظاهر أن خلق الجن قبل الإنس، لأن أبا الجن هو إبليس. ف قاسوا أو أخذوا منه مثل هذه الأمور، ومن ليس بمعصوم يمكن أن يقع منه ما يقع، أو رأوه من أمور معينة في الخلقة أو غيره، الله أعلم.